الآن نحن نكون انتهينا من سنة 11 من النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام في الحج على 6 أنفار فقبلوه فرجعوا إلى المدينة، وما أعلنوا الإسلام ولا أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فقط دعاهم هم 6 ورجعوا وذكر أسماءهم. قال في السنة 12 من النبوة أتى 12 رجلا، 6 الذين أتوا في السنة 11 ومعهم 6 آخرين أو 5 آخرين، 10 من الخزرج و2 من الأوس. هؤلاء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في السنة 12 من النبوة وبايعوه. روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وفي رواية: فبايعناه على ذلك. فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم، أرجعهم إلى المدينة، وأرجع معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان شابا صغيرا، ولما تمت البيعة أرسله معهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن مصعب. مصعب بن عمير نزل المدينة وسكن عند أسعد بن زرارة، كان حريصا على الدعوة وكان ينشرها في كل بيت. يقول: من أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني الظفر، فدخل في حائط وجلس على بئر يقال لها بئر مرق، واجتمع المسلمون مع مصعب بن عمير وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير على الشرك، وهما رؤساء هؤلاء. يقول: فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك منه. فذهب أسيد رضي الله عنه، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. فقال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتما وقال: ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته نكف عنك ما تكره. يعني اسمع، أنت رجل عاقل، إذا كان الكلام مقبول اقبل، وإذا كان غير مقبول ننتهي. فقال: أنصفت، يعني رأيك سديد. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلى عليه القرآن، فقال: والله، من القائل؟ أسعد بن زرارة. قال: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، يقصد من؟ سعد بن معاذ. ثم أخذ الحرب وانصرف إلى سعد. جاء إلى سعد فقال سعد: لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به. لما سأله سعد بن معاذ قال: ما فعلت؟ قال: ما تكلمت معهم ولا أخذت معهم. هو يريد من سعد أن يذهب بنفسه ويسمع، ففعل سعد بن معاذ رضي الله عنه وذهب، وحصل له مثل ما حصل من أسيد بن حضير، سمع الكلام فأسلم، حتى يقول أنه عرفنا الإسلام أيضا في وجهه من إشراقه وتهلله. ثم جاء سعد بن معاذ لما أسلم رضي الله عنه، أقبل إلى نادي قومه ثم قال: يا بني عبد الأشهل، وهم قبيلته، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجل واحد وهو الأصيرم، أسلم متأخرا وقتل في غزوة أحد، وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وجلس مصعب بن عمير رضي الله عنه، جلس يدعوهم إلى الإسلام حتى تفشى الإسلام في المدينة وفي دور الأنصار. ولما جاء الموسم الثاني عاد مصعب بن عمير المكة يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من الخير والقوة والمناعة. رحلة دعوية ناجحة كبيرة لشاب صغير وهو مصعب بن عمير. ما قال والله أنا ما أستطيع، أخاف يقتلوني، أنا سأتقدم وأبو بكر وعمر موجودون. الآن أتت بيعة العقبة الثانية وهي في الموسم الذي بعده سنة 13 من النبوة، فجاء للحج 74 نفسا من أهل يثرب. يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، يقول خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، وكانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام، قال سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا، ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد النبي صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة، قال فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. يقول كعب فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد النبي صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمر. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه وتوثق له وكان أول متكلم. قال العباس يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث علمته، وكنا منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز ومنعة ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال كعب فقلنا له قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. وهذا ما رواه الإمام أحمد أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقلنا له على ما نبايعك يا رسول الله، قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون به أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم وابن حبان. قال فتكلم رجل منهم وهو أبو الهيثم من التيهان، قال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها، وهو يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان متبسما، قال الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالم. قل هو عنوان تاني، قال التأكيد من خطورة البيعة، يعني الآن البيعة خطيرة فيها قتل وفيها حروب، فلذلك احتاجوا إلى التأكيد مرة أخرى. قال ابن إسحاق لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم، قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن، وهو الله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. فقالوا والله نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال الجنة. قالوا أبسط يدك، فبسط يده فبايعوه. ثم عقدوا البيعة، وبعد هذا قالوا والله لا نقيل هذه البيعة ولا نستقيلها، يعني تمت ووفوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكفى بهذا الشرف ومن قبل الأنصار أنهم هم الذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين أقاموا دولة الإسلام. حماية النبي صلى الله عليه وسلم عمل عظيم أولا، ثانيا لا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا العمل، لا يمكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لأن الفضيلة في أنفسهم، الفضيلة في شخص الأنصاري والمهاجري وليست في العمل. فصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحمايتهم له أعظم من أعمالنا كلها. قال بعد ذلك: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. اللتين كانتا معهما لم يبايعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه ما بايع امرأة مصافحة قط كما قالت عائشة، وإنما يبايعهما بالكلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم انتخاب 12 رجلا يكونون نقباء على قومهم يكفلون المسؤولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة. ذكر أسماءهم: 3 من الأوس و9 من الخزرج رضي الله عنه. إبليس كان موجودا، كان حاضرا. فقام الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح بأنفذ صوت مسمع فقال: يا أهل الأخاشب، يعني المنازل من منى، هل لكم في محمد والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا زب العقبة، أما والله يا عدو الله لا أتفرغن لك. ثم أمرهم أن يفضوا إلى رحالهم. والذين جاءوا من المدينة غير هؤلاء 70 كثير، وهم الأمراء والأشراف. فجاء الكفار قريش إلى هؤلاء وقالوا: إن منكم رجالا بايعوا محمدا، فهم لا يعلمون، قالوا: إن لا نعلم عن هذا. فانصرف الكفار قريش، ظهر الأمر حينما رجعوا من المدينة، ظهر الأمر وظهر أن هناك بيعة وأن المسلمين سينتقلون من مكة إلى المدينة. فأصبحت الآن المدينة مهيئة تماما لأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لها ويقيم الدولة فيها. هو ذكر الآن، قال: هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى، وقد نمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحن على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله.